وتسمى الآن بأبيار علي، ويسميها أهل المدينة الحسنى. إنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجات الوداع، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا نحو من 100 يوم، ولم يذكروا أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه. فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر. والخلاف في التمييز، فمن اعتبره فإنه لا يعد من رأى دون التمييز رائية، يقولون إن الذي يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يميز لا تعد رؤيته رؤية. وأما من حيث أنه قد رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الصحبة تثبت له بهذا الاعتبار، وأما روايته فهو تابعي فيها. ذكر الحاكم النعمان وسويدا ابني مقر في التابعين وهما صحابيان، سويد بالتصغير ومقر بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة. وأما المخضرمون فهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروا، والخضرمة القطع، فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة. وقد عد منهم مسلم نحو من 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة بغين معجمة وفاء ولام مفتوحات. وعد منهم عمرو بن ميمون وأبا عثمان النهدي وأبا الحلال العتكي، والحلال بفتح الحاء المهملة وتخفيف اللام، والعتكي بعين مهملة وتاء مثنات مفتوحتين. وعد منهم عبد خير ابن يزيد الخيوانية، الخيوانية بفتح الخاء المعجمة وإسكان الياء. ومنهم ربيعة بن زرارة بضم الزاي في أوله، وربيعة هذا هو أبو الحلال العتكي السابق ذكره كما نص عليه الدولابي في الكنى والذهبي في المشتبه. وقد ظن المصنف أن الاسم والكنية لشخصين مختلفين، وهو وهم منه. قال ابن الصلاح: وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله ابن ثوب، ثوب بضم الثاء المثلثة وفتح الواو كما نص عليه الذهبي في المشتبه وابن حجر في التقريب. قال ابن كثير: وعبد الله ابن عكيم، عكيم بالعين المهملة والتصغير، والأحنف بن قيس. وقد سرد العراقي في شرح مقدمة ابن الصلاح تكملة ما ذكره مسلم، وزاد عليه مما لم يذكره مسلم ولا ابن الصلاح نحو 20 شخصا. وللحافظ برهان الدين ابن محمد هو أبو إسحاق إبراهيم ابن خليل صفت ابن العجمي المتوفى 41 و800، له رسالة سماها تذكرة الطالب المعلم بمن يقال إنه مخضرم. وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو، فالمشهور أنه سعيد بن المسيب قاله أحمد بن حنبل وغيره، وقال أهل البصرة الحسن، وقال أهل الكوفة علقمة والأسود، وقال بعضهم أويس القرني، وقال أهل مكة عطاء بن أبي رباح. وقد صار كثير من أهل العلم إلى أن الأمر محصور بين أويس بن عامر القرني وسعيد بن المسيب، ولم يستطع أحد أن يغفل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير التابعين رجل من أهل اليمن يقال له أويس بن عامر من مراد ثم من قرن. وقال بعض أهل العلم إنه خير التابعين في العمل وفي العبادة والزهد، وأما سعيد بن المسيب فإنه أفضل التابعين من حيث العلم. وأما سيدات النساء من التابعين فحفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى رضي الله عن الصحابة أجمعين. ومن سادات التابعين الفقهاء 7 بالحجاز، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، والسابع سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. وقد أدخل بعضهم في التابعين من ليس منهم، كما أخرج آخرون منهم من هو معدود فيهم، وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا، كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنوه تابعيا، وذلك بحسب مبلغهم من العلم، والله الموفق للصواب. في نسخة الشيخ شاكر رحمه الله تعالى: وقد عد علي بن المديني في التابعين من ليس منه. علق عليها رحمه الله بقوله: كلمة المديني بعد علي بن هي من زيادتنا، وهي مطموسة في الأصل فزدناها مما ذكره المؤلف في أول الباب الموفي 50 أن لعلي بن المديني كتابا في الأسماء والكنى. وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا، وكذلك قوله في من ظنوه تابعيا، قال: هذا منطمس في الأصل فزدناه مما يدل عليه فحوى الكلام ومما تخيله من الناسخ من ظهور حروف بعض كلمات الأصل. ثم وقفنا على ما نقله صديق حسن خان في كتابه منهج الأصول نقلا عن كتاب الحافظ ابن كثير هذا، فوجدناه موافقا لما صححناه هنا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 41 في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. قال: قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما، يعني القدر والسن، عمن دونه في كل منهما أو فيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري ما أخبره به من رؤيته الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث في الصحيح، يعني في صحيح مسلم، فإنه ممن فرد به دون البخاري. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حدثهم، ثم جاء تميم رضي الله عنه فأخبره أنهم لما ركبوا البحر فانكسرت المركب، فأووا إلى جزيرة لقي فيها الدجال، وأنه وجد الدابة هنالك، ثم أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه، ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عنه. فهذا أجل ما يذكر في هذا الباب، ولو كانت من في قوله ومن أجل ما يذكر في هذا الباب لبيان الجنس فلا شيء فيها، وإن كانت للتبعيض بمعنى أنه ومن أجل ما يذكر بل هو أجله جلاله، فإنه لا أجل من أن يروي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمن دونه، فهذا أجل ما يكون في رواية الأكابر عن الأصاغر صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر عن معاذ وهم بالشام في حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال الشيخ شاكر رحمه الله: معاوية صحابي، ومالك بن يخامر تابعي كبير، وقد عده بعضهم في الصحابة ولم يثبت له ذلك كما في الخلاصة. رواية الصحابي عن التابعي عن صحابي آخر نوع طريف، ادعى بعضهم عدم وجوده، وزعم أن الصحابة إنما رووا عن التابعين الإسرائيليات والموقوفات فقط، وهو زعم غير صواب، فقد وجد هذا النوع وألف فيه الحافظ الخطيب البغدادي، وجمع الحافظ العراقي من ذلك نحو 20 حديث، منها حديث السائب بن يزيد الصحابي عن عبد الرحمن ابن عبد القاري التابعي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتبت له كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم في صحيح. ومنها حديث سهل بن سعد الساعدي الصحابي عن مروان بن الحكم التابعي عن زيد بن ثابت الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. هكذا كانت. فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها عليه، هذا كلام زيد بن ثابت. قال: يعني ابن أم مكتوم: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان أعمى. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي. يقول زيد بن ثابت: فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه فأنزل الله: غير أولي الضرر. فنزل بها جبريل وحدها. رواه البخاري. قال ابن الصلاح: وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار، يعني عبد الله ابن عباس وابن عمر وابن عمرو ابن العاص، وقد تقدم الخلاف في العبادلة، رووا عن كعب الأحبار. قال ابن كثير: قلت: وقد حكى عنه عمر وعلي وأبو هريرة وجماعة من الصحابة. وقد روى الزهري ويحيى ابن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه، وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين، قيل إنهم 120 ويقال 70، فالله أعلم. ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. هذا كله من رواية الأكابر عن الأصاغر، من رواية الأكابر عن الأصاغر. قال ابن الصلاح: وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة الراوي من المروي عنه. قال: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. جزم ابن الصلاح بصحة الحديث تبعا للحاكم في علوم الحديث في النوع 16 منه، وفيه نظر. فقد ذكره مسلم في مقدمة صحيحه بغير إسناد بصيغة التمريض. فقال: وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. ورواه أبو داود في سننه في أفراده من رواية ميمون بن أبي شبيب عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنزلوا الناس منازلهم. ثم قال أبو داود: بعد إخراجه ميمون بن شبيب لم يدرك عائشة، فعله بالانقطاع. وقال البزار في مسنده بعد أن أخرجه من طريق ميمون هذا عن عائشة رضي الله عنها: لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. وتعقب البزار بما لا ينهض. والحديث ضعفه العراقي والزبيدي والمنذري والألباني. فهذا النوع فيه رواية الأكابر عن الأصاغر. النوع الثاني والأربعون: معرفة المدبج. قال العراقي: وأول من سماه بذلك الدارقطني فيما أعلم، وهو رواية الأقران سنا وسندا. الأقران جمع قرين بمعنى المصاحب، واصطلاحا المتقاربون في السن والإسناد. ورواية الأقران أن يروي أحد القرينين عن الآخر. والمدبج اسم مفعول من التدبيج بمعنى التزيين، والتدبيج مشتق من ديباجتي الوجه أي الخدين، وكأن المدبج سمي بذلك لتساوي الراوي والمروي عنه كما يتساوى الخدان. فهذا معناه لغة، وأما اصطلاحا فأن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر، أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. إذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما روى عن الآخر، لأن التلميذ يروي عن شيخه. فإذا روى التلميذ عن شيخه وروى الشيخ عن تلميذه، هل يقال له مدبج؟ فيه بحث. والظاهر أن لا، لأنه من روايات الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك متساويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا. فائدة معرفة المدبج أن لا يظن الزيادة في الإسناد، وأن لا يظن إبدال عن بالواو. فرواية الأقران سنا وسندا يقال له المدبج. اكتفى الحاكم بالمقاربة في السند وإن تفاوتت الأسنان أي السن، فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا، كأبي هريرة وعائشة والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، فما لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبجا، ويسمى من رواية الأقران. مثلا إذا رويت أنت عن زيد وزيد لم يروي عنك وزيد قرينك في الأخذ، فهذا الذي يقصده لا يسمى مدبجا حينئذ، بل يروي كل عن الآخر. فرواية الأقران كل عن الآخر، وهم أقران سنا وسندا، هذا ما يقال له المدبج، بضم الميم وفتح الدال المهملة وتجديد الموحدة المفتوحة وآخره جيم. تروي عائشة عن أبي هريرة ويروي أبو هريرة عن عائشة، أما إذا روت عنه ولم يروي عنها فهذا من رواية الأقران، وإذا روى هو عنها ولم تروي عنه فهذا أيضا من رواية الأقران. فإذا روى عن عائشة وروت هي عنه فهذا هو المدبج، رواية الأقران كل عن الآخر سنا أو سندا، هكذا الأقران. فهذا نوع. النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من الرواة، وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي. فمن أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، عمرو بن العاص وأخوه هشام، زيد بن ثابت وأخوه يزيد، ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب ابن مسعود، ومن أصحابه أيضا هزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم. كذا وقع أرقم بن شرحبيل اثنان، وهو وهم، والصواب أن أرقم بن شرحبيل واحد، واختلف هل أرقم أخو عمرو أو أخو هزيل، والظاهر أنه أخو عمرو. وقال العراقي في التقييد والإيضاح أرقم بن شرحبيل واحد، وقد ذكره المصنف اثنين. فهذه أمثلة الأخوين، معرفة الإخوة والأخوات من الرواة. ثلاثة إخوة، سهل وعباد وعثمان بنو حنيف، عمرو بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله. قال الشيخ شاكر رحمه الله: قد يجتمع جماعة من الأقران في حديث، كما روى أحمد بن حنبل عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن معين عن علي بن المديني عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة. فأحمد والأربعة فوقه خمستهم أقران، فيجتمع جماعة من الأقران في حديث، هذا يأخذ عن هذا وهذا يأخذ عن هذا. ومن المدبج أيضا نوع مقلوب في تدبيجه، وإن كان مستويا في الأمور المتعلقة بالرواية، أي ليس فيه شيء من الضعف الذي في نوع المقلوب الماضي في أنواع الضعيف. مثال هذا النوع عجيب مستفرف، وهو رواية مالك بن أنس عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن جريج، وروى أيضا ابن جريج عن الثوري عن مالك، فهذا إسناد كان على صورة ثم جاء في رواية أخرى مقلوبا كما ترى، ولكنه ليس من المقلوب الذي هو من جنس أو من قسم الضعيف الذي مر ذكر. ثلاثة إخوة، سهل وعباد وعثمان بنو حنيف،

قال أبو القاسم منصور بن محمد العلوي: الإسناد بعضه عوال وبعضه معال. قول الرجل: حدثني أبي عن جدي من المعالي. حدثني أبي عن جدي، هذا من المعالي. فالإسناد بعضه عوال وبعضه معال، من العوالي والمعالي. هذا كعمر بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو عن أبيه وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا هو الصواب لا ما عداه، فقطع النزاع رحمه الله. والمسألة فيها كلام كثير، ولعله مال كما سيأتي إلى قول البخاري رحمه الله وإن تكل ما فيه. والعلماء يقولون عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من الحسن، البخاري رحمه الله يقول: ومن الناس إلا هؤلاء. ومرجع الضمير هو سبب الإشكال، ولكن هو يقول كعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، لم يأتي بها إلا صريحة، كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا هو الصواب لا ما عدا. وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكميل وفي الأحكام الكبير والصغير. عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص يروي كثيرا عن أبيه عن جده، والمراد بجده هنا عبد الله بن عمرو، وهو في الحقيقة جد أبيه شعيب. وقد اختلف كثيرا في الاحتجاج برواية عمرو عن أبيه عن جد. أما عمرو فإنه ثقة من غير خلاف، ولكن أعل بعضهم روايته عن أبيه عن جده بأن الظاهر أن المراد جد عمرو وهو محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فتكون أحاديثه مرسلة. ولذلك ذهب الدارقطني إلى التفصيل ففرق بين أن يفصح بجده أنه عبد الله فيحتج به، أو لا يفصح فلا يحتج به. وكذلك إن قال عن أبيه عن جده: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال نحو هذا مما يدل على أن المراد الصحابي فيحتج به وإلا فلا. ذهب ابن حبان إلى تفصيل آخر، وهو أنه إن استوعب ذكر آبائه في الرواية احتج به، وإن اقتصر على قوله عن أبيه عن جده لم يحتج به. وقد أخرج في صحيحه حديثا واحدا هكذا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه مرفوعا: ألا أحدثكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة الحديثة. ورواه أحمد وجوده الهيثمي في المجمع. قال الحافظ العلائي: ما جاء فيه التصريح برواية محمد عن أبيه في السند فهو شاذ نادر. وقال ابن حبان في الاحتجاج لرأيه برد رواية عمرو عن أبيه عن جده: إن أراد جده عبد الله فشعيب لم يلقى فيكون منقطعا، وإن أراد محمدا فلا صحبة له فيكون مرسلا. قال البلقيني في المحاسن: الصواب الذي عليه جمهور المحدثين الاحتجاج به، وقد أدرك شعيب عبد الله ابن عمرو، فينقطع النزاع، ولعل هذا ما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله. قال الذهبي في الميزان: هذا لا شيء، لأن شعيبا ثبت سماعه من عبد الله وهو الذي رباه، حتى قيل إن محمدا مات في حياة أبيه عبد الله، وكفل شعيبا جده عبد الله. فإذا قال عن أبيه عن جده فإنما يريد بالضمير في جده أنه عائد إلى شعيب. وصح أيضا أن شعيبا سمع من معاوية، وقد مات معاوية قبل عبد الله بن عمرو بسنوات، فلا ينكر له السماع من جده سيما وهو الذي رباه وكفله. لو صح هذا على هذا وقبل لانقطع النزاع في هذا الأمر واضمحل. والتحقيق أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أصح الأسانيد كما قلنا آنفة، هذا كلام الشيخ شاكر. قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري: من الناس بعدهم؟ قال: هذا في التاريخ الكبير بنحو، ونقله عنه الترمذي في العلل الكبير، وذكره بلفظه المزي في تهذيب الكمال، والذهبي في السير. وعقب عليه بقوله استبعد صدور هذه الألفاظ من البخاري، أخاف أن يكون أبو عيسى يعني الترمذي، وإلا في البخاري لا يعرج على عمرو، أفتراه يقول فمن الناس بعدهم ثم لا يحتج به أصلا ولا متابعة؟ وهذا اعتراض قوي كما ترى. هذه المسألة يصلح أن تكون رسالة للدكتوراه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، تحقيق القول في هذا الإسناد، فإن قوي عليها طالب علم يجعلها رسالة للتخصص للماجستير فليهنأ بها، والله المستعان. وروى الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهوية قال إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. قال النووي وهذا التشبيه غاية ونهاية في الجلالة من مثل إسحاق. وقال أيضا إن الاحتجاج به هو الصحيح المختار الذي عليه المحققون من أهل الحديث، وهم أهل هذا الفن وعنهم يؤخذ. ثم أرشد الشيخ شاكر إلى مصادر تفصيل الكلام، فدل على التهذيب والميزان والتدريب ونصب الرواية، وكذلك ما كتبه هو في شرحه على الترمذي، وكذلك في شرحه على المسند للإمام أحمد. نسأل الله أن يرحمه وأن يرحم علماء أنا من أهل السنة أجمعين. وممن أكثر الرواية عن أبيه عن جده بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم بن معاوية ابن حيدة القشيري، جده هو معاوية بن حيدة وهو صحابي معروف، حديثه في مسند أحمد، وأكثر حديثه من رواية حفيده بهز عن أبيه عنه، وقد أخرج بعضه أصحاب السنن الأربعة، وروى البخاري بعضه في صحيحه معلقا بأنه ليس على شرطه، واختلفوا في أيهما أرجح، رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أو رواية بهز عن أبيه عن جده، فبعضهم رجح رواية بهز لأن البخاري استشهد ببعضها في صحيحه تعليقا، ورجح غيرهم رواية عمرو وهو الصحيح كما يعلم من كتب الرجال. والبخاري قد استشهد أيضا بحديث عمرو، فقد أخرج حديثا معلقا في كتاب اللباس من صحيحه، وخرجه الحافظ ابن حجر من طريق عمرو بن شعيب، وقال إنه لم ير في البخاري إشارة إلى حديث عمرو غير هذا الحديث. ثم إن البخاري حكم بصحة رواية عمرو عن أبيه عن جده، وهو أقوى من استشهاده بنسخة بهز عن أبيه عن جد. قال ابن كثير ومثل بهز بن حكيم بن معاوية ابن حيدة القشيري عن أبيه عن جده معاوية، ومثل طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده وهو عمرو بن كعب، وقيل كعب بن عمرو، واستقصاء ذلك يطول. وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوايلي كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة. وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وقل ما يصح منه، والله أعلم. هذه الأنواع التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى ابن كثير في اختصار علوم الحديث، وأصله مقدمة ابن الصلاح، سهلة يسيرة كما ترى، ليس فيها شيء، وإنما يستصعبها من يستغربها لأنه يسمعها لأول مرة، حتى إنه لربما وجد في ضبط الأسماء عسرا. ولكن كما ترى الأمر سهل، أنت تعرف رواية الآباء عن الأبناء ورواية الأبناء عن الآباء، وتعرف رواية الأقران، فإذا روى كل عن الآخر فهو المدبج، تعرف التابعين، تعرف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهذه المباحث سهلة يسيرة لا عسر فيها، ولكن كثرة الممارسة بالنظر فيها تقربها بحول الله وقوته. هذا العلم ليس فيه عسر، علم المصطلح وعلم الجرح والتعديل لما صار بعيدا عن الذاكرة لم يعد فيه عسر، وإنما تميز المتقدمون بالفطنة مع قوة الذاكرة، فأتاهم الله تبارك وتعالى الملكة في العلم فكانوا سابقين. اليوم لا يحفظ أحد شيئا إلا من رحم الله، بل كثير من الناس لا يحفظ اسم نفسه، ولكن صاروا يعودون إلى تلك الوسائل الحديثة في البحث والتفتيش، والواحد منهم يحمل في يده أحمالا لا يتصورها السلف رضوان الله عليهم ممن سبق. يعني يمكن أن يحمل مكتبة عظيمة جدا يحملها في يده ويستدعيها بأيسر طريقة وأسرعها في أي مكان يكون، وهذه نعمة من نعم الله الظاهرة، ولكن هل أفادهم هذا شيئا؟ الله المستعان عليه التكلان، لأن فصل العلم عن العمل والذي يؤدي إلى وقوع الخلل، فصل العلم عن العمل هو الذي يؤدي إلى وقوع الخلل واستجلاب الزلل واستحكام الخطل وما شئت. فهؤلاء الأئمة من السابقين كانوا علماء عاملين، فكانوا سابقين رضوان الله عليهم ورحمته، فخلف من بعدهم خلف استظهروا كثيرا وعرفوا كثيرا واقتنوا من الكتب ما لم يكن عند أسلافنا السابقين، ولم ينفعهم هذا بشيء. لماذا؟ لأن تزكية النفس أمر مقدم على أمثال هذا العلم وما سواه. تزكية النفس بالتوحيد، وتزكية النفس بالعبادة، عبادة العزيز المجيد، وكل ذلك إنما يكون باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتزكية النفس بهذا كله مقدم على كل شيء. لابد أن يزيل الإنسان جهالة قلبه بربه، لابد أن يعرف ربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وأن يوحده بأن يخلص العبادة لوجهه الكريم. وأما إذا ما زاد المعلوم وقل العمل فإنما هو من استكثار حجة الله على العبد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا في مقام الصدق عنده، وأن يحسن إلينا، وأن يجمل علينا، وأن يفضل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.